جالس مع زوجته فإذا بالعنكبوت تنزل من السقف، تذكر الرؤيا قال لها: أنت تموتين بسبب هذه الحشرة. قالت: هذه حشرة أموت بسببها؟ فقامت فركتها بعرقوبها في الأرض بعقبها فأصيبت بالعقب بالأكلة، يعني نوع من الجذام، صار هذا العقب يتآكل شيئا فشيئا إلى أن ماتت بسببه. يعني هذه القصة لم يرد بها حديث صحيح ولا خبر عن الصادق، لكنها لها دلالات ويؤتى بها في تفسير الآية للمناسبة، لأنه وضع القصر المشيد المنيف ومع ذلك نزلت بها المنية مع هذه الاحتياطات. رفعت الأقلام وجفت الصحف، المقادير كتبت قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما فيها الآن إلا أن كلا ميسر لما خلق له. الذي يتغير مما كتب الله لك ما يمكن إلا ما يقال في البر والصلة، من أراد أن ينسأ له في أثره يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، على الخلاف بين أهل العلم في الزيادة الحاصلة عن الصلة، منهم من يقول زيادة حقيقية ومنهم من يقول زيادة معنوية بركة في الوقت وليست زيادة حقيقية في عدد السنين. المعروف الخلاف في هذه المسألة معروف والأمر فيها سهل. رفعت الأقلام ما عاد في كتابة، وجفت الصحف، فرغ من الكتابة قبل خلق الخلق بخمسين ألف سنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي، رواية الإمام أحمد في المسند: احفظ الله تجده أمامك، وبمعنى تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. المشركون الذين نزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام وبين ظهرانيهم كانوا يشركون في الرخاء ويوحدون في الشدة، يدعون غير الله في الرخاء ويدعونه ويخلصون في الشدة. لكن هذا لا ينفع ولا ما ينفع؟ لا ينفع. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. والإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القواعد الأربع قال: إن مشركي زماننا أعظم شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويوحدون في الشدة، ومشركي زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. تجده يوطى ويدهس بالأقدام في مواضع الزحام ويقول: يا علي، يا حسين، يا بدوي، يا عبد القادر، يا فلان. الشرك الأكبر نسأل الله السلامة والعافية. تعرف على إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعرفك في الشدة. كثير من الناس إذا جاء وقت الحاجة ووقت والوقت الذي يستغله يريد استغلاله في الخير للمضاعفات العظيمة والمواسم، يقول: نستغل هذه المواسم، ليلة القدر نحييها أو نحيي العشر الأواخر كلها، لا نضيع منها شيء ولا نفرط بشيء ونترك القيل والقال. وإذا جاورنا في المسجد الحرام أو في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام نستغل كل لحظة. لكن أين أنت في الرخاء؟ أين موقعك من هذه العبادات وموقعها منك في أيام الرخاء؟ ماذا تفعل في طول وقتك، في طول عمرك، في أيام الرخاء؟ هل عودت نفسك على الحزم؟ عودت نفسك على التلاوة، على الصلاة، على الذكر؟ إن كنت عودت نفسك في طول العام فأبشر،

في أموره الخاصة وفي أمور الأمة يستعجل بها ويرجو النصر من قرب، لا، لا بد من الصبر ومصابر، صبروا وصابر ورابط واتقوا الله، ثم بعد ذلك يأتي الترجي لعلكم. النصر مع الصبر. يقول كيف ينصر كفار على مسلمين؟ مسلمون يحتاجون إلى صبر، يحتاجون إلى جهاد، يحتاجون إلى تضحية، يحتاجون إلى إخلاص، يحتاجون إلى إعادة نظر في واقعهم. ولينصرن الله من ينصره، وأن الفرج مع الكرب. إذا ازداد الكرب فاعلم أن الفرج قريب، وأن مع العسر يسرا. إذا وجد العسر فإن معه اليسر، إذا وجدت الشدة وجد الفرج، وإذا وجد العسر والضيق وجد اليسر والسعة، ولن يغلب عسر يسرين. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أعيد العسر معرفة، والمعرفة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى، نفس الأولى، العسر الأول هو العسر الثاني. والنكرة إذا أعيدت نكرة كانت غيرها، فاليسر الأول غير اليسر الثاني. ولذا جاء في الخبر لن يغلب عسر يسرين. نعم.